نعم عافاك الله. والله بدي أسألك سؤال يحفظ مع إن شاء الله بدي أتشير فيها. تفضل. في أنا عقد قران على مثلا ما فهمت شو صار بينك وبين الفتاة؟ ما فهمت. حلفت عليها انه ما تحلف. سبحانه خلقك. وشو بدك بهالتكليف هذا؟ تدخل نفسك وتدخلها في جحر الضب. عليك الكفارة. اي نعم.